في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم كنا بالأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول صاحب الضلال في تفسير هذه الآيات يقول وهي سورة صادقة تخرج فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين. أخرجوا إخراجا من ديارهم وأموالهم أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرابتهم وعشيرتهم في مكة لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه اعتمادا على الله في فضله ورضوانه لا ملجأ لهم سواه ولا ذناب لهم إلا حماه. وهم مع أنهم مطاردون قليلون ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وكيوفهم في أحرج الساعات وأضيق الأوقات. أولئك هم الصادقون الذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم وصدقوها بعملهم وكانوا صادقين مع الله في أنهم مختارون وصادقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم في أنهم اتبعوه وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة منه تجد على الأرض ويراها الناس. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار. هذه المجموعة التي تفرغت بصفات وبلغت فيها آثار لولا أنها وقعت بالفعل لحسبها الناس أحلاما طائرة ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد طاغها خيال محلق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي دار الهجرة يثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين كما تبوأوا فيها الإيمان وكأنه منزل لهم ودار. وهو تعبير غوغلان وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان. لقد كان الإيمان دارهم ونزلهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلوبهم وتأكل إليه أرواحهم ويتوبون إليه ويطمئنون له كما يتوب المرء ويطمئن إلى الدار. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي وبهذه المشاركة الرضية وبهذا التسامح إلى الإيواء واحتمال العفاف حتى لا يروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بسرعة لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما ينالوا المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع ومن مال يختصون به كمال البيت يختصون به كهذا البيت فلا يجدون في أنفسهم شيئا من هذا ولا يقول حسدا ولا ضيقا إنما يقول شيئا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لم يقل تعالى ولا يجدون في صدورهم حسدا ولا ذلا ولا ضيقا وإنما قال حاجة يعني شيئا مما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوبهم فلا تجد شيئا أصلا لا تجد شيئا أصلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا. وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحديثا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا الشح شح له هو المعوض عن كل خير لأن الخير بذل في صورة من الصور بذل في المال وبذل في العاطفة وبذل في الجهد وبذل في الحياة عند الاقتضاء. وما يمكن أن يصنع الخير صحيح يهم دائما أن يأخذ ولا يهم مرة أن يعطي ومن يوق صح نفسه فقد اوقي هذا المعوض عن الخير فانطلق اليه معطيا باذلا كريما. وهذا هو الفلاح في حقيقه معناه. ثم يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وهذه الصوره الثالثه النظيفه الرضيه الواعيه، وهي تبرز اهم ملامح التاجرين كما تبرز اخص خصائص الامه المسلمه على الاطلاق في جميع الاوطان والازمان. هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والانصار ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الايه في المدينه، يعني انتبه لهذا ان هذا الوقت لطائفه لم تكن قد خلقت بعد في المدينه. يعني والذين جاءوا من بعدهم هذا كلام عن الاجيال التي سوف تاتي فيما بعد الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. انما كانوا قد جاءوا في علم الله وفي الحقيقه القائمه في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان. سمه نفوسهم انها تتوجه الى ربها في طلب المغفره لا لذاتها ولكن يعني لا لذاتها فحسب، ولكن كذلك في سلفها الذين سبقوا بالايمان وفي طلب براءه القلب من الغل للذين امنوا على وجه الاطلاق ممن يربطهم معهم رباط الايمان مع الشعور برافه الله ورحمته ودعائه بهذه الرحمة وتلك الرأفة ربنا إنك رؤوف رحيم. وتتجلى من وراء تلك النفوس طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود. صاحب دائما نحن نتكلم على صفة هذا الفريق من المهاجرين والأنصار كل الذين اتبعوهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، صاحبوا صفات الفئة الأخرى وكاليهود الذين يأتي وصفهم بما بعد العلاقه بين المنافقين وبين اليهود وخلالهم اياهم الى غير ذلك مما سوف ياتي ذكره. يقول: تتجلى الاخره القويه الوثيقه التي تربط اول هذه الامه باخرها واخرها باولها في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف وشعور بوسيله القرب العميقه التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب وتتفرد وحدها في القلوب تحرك المشاعر خلال القرون الطويله، فيذكر المؤمن اخاه المؤمن بعد القرون المتطاوله كما يذكر اخاه الحي او اسد في اعجاب وكرامه وحب، ويحسب السلف حساب الخلف ويمشي الخلف على اثار السلف صفا واحدا وكتيبه واحده على مدار الزمان واختلاف الاوطان تحت رايه الله تمد السير صعودا الى الافق الكريم متطلعه الى ربها الواحد الرؤوف الرحيم. انها صوره باهره تمثل حقيقه قائمه كما تمثل ارفع واكرم مثال للبشريه يتصوره قلب كريم. صوره تبدو كرامتها ووضعتها على اتمها حين تقرب الى صوره الكتف الكريم والهدم اللئيم التي تمثلها وتمثل بها الشيوعيه في انجيل كارل مارك. صورة الحقد الذي ينزل في الصدور وينشر في الضمير على الطبقات وعلى أجيال البشرية السابقة وعلى أممها الحاضرة التي لا تعترف الحقد الطبقي الذميم وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين. صورة كان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة ولا لمسة ولا ظل. صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراتبها وصورة تهبط بها إلى أدنى درجاتها. صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعقيدة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله عز وجل بريئة الصدور من الجن طاهرة القلوب من الخسر. وصورة تمثل البشرية أعداء متعداء متناخرين يلقى بعضهم بعضا بالخسر والدقل والدغل والغش والخداع والالتواء حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة. الصلاة ليست سوى أحجونة والدين كله ليس إلا فخا ينصبه رأس المال للكادحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي قافلة الإيمان وهذا هو دعاء الإيمان وإنها لقافلة كريمة وإنه لدعاء كريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تعجيزا من اغترار اليهود لما وعدهم المنافقون من الوقت. يعني هنا تعجب من اغترار اليهود لان المنافقين وعدوهم به النصر، مع علم اليهود ان هؤلاء المنافقين لا يعتقدون دينا ولا كتابا، فكيف يعني صدقوهم واغتروا بهم؟ تقول تعالى: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، وهم بنو النظير المتقدم ذكرهم، يقولون لاخوانهم الذين كفروا، واخوتهم معهم اخوه دين واعتقاد او اخوه صداقه وموالاه، لانهم كانوا معهم سرا على المؤمنين. فانظر كيف وصف هؤلاء المنافقين بانهم اخوان لليهود اهل الكتاب، يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، فهي ليست اخوه نسب وانما هي اخوه دين واخوه اعتقاد او اخوه صداقه وموالاه، لانهم كانوا معهم سرا على المؤمنين. فهذه يعني هذا خبر الله سبحانه وتعالى الصادق ان هؤلاء الكفار هم جميعهم على يعني المؤمنين، وانهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، فلا يزالون يعني تفيد الاستمرار. فهذا يعني هو ما يقصدون، يعني يكفي اليوم يعني العالم كله يشاهد الانحياز يعني السلطان الاكبر امريكا الى جانب اليهود على الله سبحانه وتعالى واغنهم. فرغم كل هذا الظلم يعني الواضح الذي لا يشك ولا يشك فيه احد، تكاتف عجيب غريب من هؤلاء الكفار مع اخوانهم الذين كفروا. يعني اليوم مظاهره في نيويورك، زوجة كلينتون بتنظر مظاهره يهوديه، يعني جماعات يهوديه بتساند عصابه اليهود، فزوجة كلينتون تتزعم وتشارك في هذه المظاهره لانها مرشحه نفسها في عمده لمدينه نيويورك، فتخرج لتؤيد اليهود مع كل جرائمهم التي اجمع عليها كافه العقلاء من البشر انها يعني عدوان وحشيه. ليس هذا فحسب، بل اليوم حصل في رام الله من قتل هذين المجرمين الجاسوسين اللذين دخل الى متنكرين، فحصل ما حصل من قتلهم وكذا وكذا. كان هام عبارات الاحتجاج طبعا حصل قصف بالطائرات والصواريخ المدينه تحالف فجع فيه وكذلك غزه، ومن البحر قذفوهم بالطائرات والدمر يعني كامل في المدينتين او في مدينه غزه بالذات. واليهود يعني يقولون ان ما فعله هؤلاء الفلسطينيون بالجنديين الاسرائيليين هذا انتهى الوحشيه، والشيخ قال حتى الحيوانات، نحن الان صرنا وحوشا وصرنا نفعل الحيوانات، وانها لا مكان لهذه التصرفات في العالم المتحضر. في العالم المتحضر وما حصل مع الطفل رامي او محمد بن الدره وأبيه، وما حصل أمس ثمانية من العرب في تل أبيب تجمع عليهم أيضا اليهود وضربوهم ضرب النار، حتى الآن كلهم موجودون في العناية المركزة. وحصل من يومين واحد أخذوه ما يسمى بالمستوطنين وأخذوا يعلمونه بالإحراق والضرب حتى حرقوا عينيه بالسجائر وكل جسد بالسجائر حتى قتلوه ثم ألقوه. فدي مش وحشية، هذا انتظرت من اليهود، فهي يعني هذا شيء جائز. أما إذا صدر يعني رد فعل من المسلمين فهذه مخفية، يعني هذه همجية تذكرنا تماما بنفس منطق بعض المستعمرين الأوروبيين في إحدى البلاد الإسلامية، لما كان واحد مجموعة منهم بتحاول قتل أو ذبح مسلم، فبعد ما خرجوا من ذبحه بيشتكي واحد منهم إلى من حوله إن هؤلاء ناس مترحشون، ليه مترحشون؟ لأنه هو يحاول أن يذبح عبد هذا عبد إليه، فعلا مترحش، إزاي العبد إليه؟ فهكذا يعني حضارة الغرب المجرمة تمسح شعر الكلب، الكلاب تعظم هناك وتوقف وتهب لها لباس وتعيش حياة يعني في غاية الطرف، وتبني قلوب الأمهات والآباء ويعني الشعوب. فهذا هو يعني الحضارة الغربية، وقد يعني بدلت كل زواجها حتى نعرف الشيء النهارده. الآن آخر شيء النهارده بقت العرفات بعد هذا ما حصل، بدأ بقى النبرة تحت في الدوائر وقد أنموذج من نماذج الشخص الذي ينطبق عليه قول الشاعر: باء بالسخط قلبي فلا عشيرته رضي عنه ولا أرضى عنه العلم. يعني كل اللي فعل ياسر عرفات هو ربنا عليه يهود كل شيء هو اللي مسؤول. نعم كل ما تعلم فريد به يتحصن الآن في القرآن وفي الإسلام وفي ذكر الله ويكون يعني نحن أمة كما وصفنا القرآن أمة مجاهدة وأن نستسل إلى أكبر. الآن القرآن الآن نعم أطلق حماس مودم من الله اليهود أطلق بطور حماس من السجن وهل مكانه مسجون الله مستعان. فنحن يعني بلا شك نحن في وضع يعني مؤلم خاصة وأننا من رأي المعاهدات ونحن في الإذن نحن نهضب ونحارب بكل صورة في عقيدتنا في أخلاقنا في كل شيء في النازل. أما يعني أن يعود فقد حاولوا إلى ذلك إلى استرجاع من الأسلحة النووية والذرية ونحي ذلك ومع ذلك فنحن على ثقة بعض ذات سبحانه وتعالى لأن النازل ليس خلع عسكرية وإنما يحل مكتير. فيعني الله سبحانه وتعالى تكفل بأنه يبعث على اليهود هذا الضمان إلهي يريد تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يتوهون سوء العذاب فيقول لن يستريح أبدا لن يلقوا طعم الرحم حتى لو قامت لهم دولة ورفع فوق رؤوسهم علم. فهذا أهل الآيات الله مع ما هم فيه من العتاد العسكري والقوة العسكرية الكبيرة إلا أنهم في حالة الضعف والخور والجبن والهلع ما هو معلوم. وإذ تأذن ربه ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. هذه سنة الماضية من الله سبحانه وتعالى ولن ينعم اليهود أبدا يعني هذا السلام الذي يزعمون أو الذي يتصنعون إليه. ونحن يعني مع ما يلقاك ومن الآن في فلسطين يعني عزاؤنا هو ما فعل الصحراء من قبل في غزوة أحد حينما قالوا للمشركين يعني قتلاكم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار من يقتل من المسلمين فهو إلى الجنة بإذن الله وقتلاكم في النار ونقول أيضا الله مولانا ولا مولى لكم. فهم يعني يحتلون وراء أمريكا وراء يعني الغرب الكافر الظالم وينبغي لنا أن نأوي إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعتصم بحبله من شر هؤلاء أجمعين. فقول الله تعالى هنا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير وأخوتهم معهم أخوة دين واعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين لئن أخرجتم يعني من دياركم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا لا نطيع في خذلانكم احدا ابدا يعني سواء الرسول صلى الله عليه وسلم او المؤمنين وان قتلتم لننصرنكم يعني لنعاوننكم. قال ابن جرير ذكر ان الذين نافقوا هم عبد الله بن ابي بن سلول ومبيعة ومالك بن نوفل وسويد وداعي بعثوا الى بني النضير حين نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب ان اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فترقبوا لذلك من نصرهم فترقبوا أن يأتوا لينصروهم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة يعني السلاح كما تقدم بيان ذلك لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك كما قال لئن أخرجوا لا يخرجون معكم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لنولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقوله لنولن الأدبار يعني منهزمين ثم لا ينصرون أي بنوع ما من أنواع النصر. ففي هذه الآيات دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيبة لأنه مخرجوا فلم يخرجوا وقتلوا فلم ينصروهم والله يشهد أنهم لكاذبون. والضمير هنا في قوله تعالى ولئن نصروهم لنولن الأدبار ثم لا ينصرون الضمير للمنافقين أو لليهود لأنتم أشد رهبة في صدورهم إلى الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أي هم يرهبونكم أشد من رهبتهم من الله عز وجل لاحتجابهم بالخلق عن الحق بسبب جهلهم بالله وعدم معرفتهم له، إذ لو عرفوه لشعروا بعظمته وقدرته وعلمه ولم يستخفوا بمعاصيه ويستخفوا بأوامره. والضمير للمنافقين أو اليهود. وفي هذه الآية نستنبط أن الفقيه هو من يخشى الله سبحانه وتعالى، فالفقيه ليس من حسب المعلومات في ذهنه، وإنما الفقيه من خشى الله سبحانه وتعالى. والدليل هو هذه الآية الكريمة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ثم علم ذلك بقوله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون، لماذا؟ أنهم لا يخشون الله سبحانه وتعالى حق الخشية. كذلك في قوله تعالى ولئن نصروهم ليولون الأدبار، المقصود هنا ولئن نصروهم يعني ولئن قدر وجود نصرهم، لكن لا يمكن يكون نصر حقيقي، يعني هنا الآية احتمال هنا ليس على ظاهره، هذا في قوله لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن كوفروا لا ينصروا لهم، ولئن نصروهم بفرض أنهم ينصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فطبعا لابد أن نفهم قوله تعالى ولئن نصروهم أن هذا تقديرا فقط، لكن هو يمكن أن نفعل ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى قال ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصرهم يعني إيه؟ ولئن قدر وجود نصرهم، لأن الله نفى نصرهم فلا يجوز وجوده. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جرر، بأسهم من بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم حتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يقاتلونكم أي اليهود وإخوانهم جميعا إلا في قرى محصنة يعني بالحصول، فلا يبرزون إلى البراز يعني إلى المكان الفضاء. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يعني من خلف حيطان، لفرط رهبتهم منكم، لفرط رهبتهم منكم، فمن خلف الحيطان يعني أنهم لابد أن يستتروا بالحيطان والجور يستفرون بها لجبنهم ورهبتهم. وهذه تكاد تكون يعني صفة لازمة من صفات اليهود، والذي نسمعه أو تسمعونه جميعا من العسكريين وبخاصة من حاربوا اليهود في حرب رمضان، لا شك يعرفون هذه الخاصية جيدا، يعرفون هذا جيدا، كيف كان خط برغيف وكيف كان يتحصلون فيه يعني انطلاقا من هذه الطبيعة التي لا تتخلف عنهم أبدا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد يعني أن البأس الشديد الذي يوقفون به إنما هو بينهم إذا اختتم، إذا اختتمهم فيما بينهم فإنهم يكونون ذوي بأس شديد على بعضهم البعض، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، لأن الشجاع يذل والعزيز يذل عند محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة في غاية القوة الحقيقة للزمخشري، يقول في تفسير قوله تعالى بأسهم بينهم شديد يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا اقتتلوا، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، لأن الشجاع يذل والعزيز يذل عند محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تحسبهم جميعا وقلوبهم تشتى أي تظنهم مبتمعين لاتفاقهم في الظاهر، والحال أن قلوبهم متفرقة لاختلاف مقاصدها وتجاذب دوائها وتفرقها عن الحق بالباطل، لأن الباطل يفرقهم أهواء تشتى. ويعني ذلك أن هذا الحديث بارك حينما دعا إلى حكومة وحدة وطنية أو كما يسمونها حكومة طوارئ، دعا زعيم معارضة الخليفة الثاني فتح قرون ثاني رفض، والأحزاب الآن تتكلم اليهودية تقول يعني لا معقولة برضه خلينا نقعد معاهم، لا يمكن دول أبدا يجتمعوا مع بعض في اجتماع واحد من شدة العداوة يعني التي بينهم. ونرجو أن يعني يكون حكام العرب ينطبق عليهم نفس هذا الوصف، تحسبهم جميعا وقلوبهم تشتت ربنا يستر ما يضربون بعض الأطباق. لا، لأن وحدة العقيدة هي التي تجمع، لماذا يتفرقون؟ ذلك علمها ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فمتى تخلف العقل والحكمة يتواجد الايه؟ التفرق. فدل على ان الذين يتفرقون هم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم حتى، اي تظنهم مجتمعين لاتفاقهم في الظاهر، والحال ان قلوبهم متفرقة لاختلاف مخاطبها وتجاذب دواعيها وتفرقها عن الحق بالباطل. ذلك اي ذلك الاجتماع في الظاهر مع افتراق البواطن لانهم قوم لا يعقلون، اي انه يوجب جبنهم المفضي الى الهلاك الكلي. وفي هذه الايات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم والحمل عليهم، وتبشير لهم بانهم المنصورون الغالبون. هذه الايات التي ذكرنا، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نقروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون، لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. يعني حزب المسمى حزب الله على ما هم عليه من الضلال المبين، ولكن انظر كيف يعني يرجمون انف اليهود في التراب باللغه التي يسمعها اليهود ذليلا. ونحن يعني نسمع يعني الاخبار في ذلك، وكيف انهم اجبروهم على الخروج من الجنوب اللبناني بدون مقابله وبدون اي اضطراب، رجعوا كالجرهان الهاربه خوفا من يعني هؤلاء مع بدعتهم وضلالهم. لكن فماذا لو كان يعني لم يقاتلهم اهل يعني الحق واهل السنه؟ يقول تعالى: انتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون. فلا يعني يستطيع ان يرد للامه المجتمع اعتبارها الا المجاهدون الذين ينطلقون من عقيده التوحيد وعقيده القتال في سبيل الله، لا في اي شيء اخر، لا وطنيه ولا قوميه ولا هذه الشعارات الرنانه التي لا تسلم ولا تغني من جوع ولا تدخل الجنه ولا تنقل من نار، وانما ذلك بان ترفع رايه لا اله الا الله، وقبل ذلك بان نعود الى ديننا ردا جليلا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما توعدنا: اذا نحن تخلينا عن ديننا واذا تباعتم بدينا رفضتم اذناب البقر وتركتم الجهاد فسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، حتى ترجعوا الى دينكم. فهذا فرق للشيطان الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم، ان لا شان لهذه الامه ابدا الا بان تعود الى دينها، كما قال تعالى: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، فيه ذكركم افلا تعقلون. فمطلوب من الجميع، جميع من حاربوا المسلمين، ان يفكروا عما مضى وينوى في المستقبل الكف عن محاربه الدين بالصور، بمئات الصور التي يعني هي معلومه، وبتلك الطرق التي فيها اضعاف للقوه في هذه الامه منذ هذه المعاهدات المسؤوله مع اعداء الله الذين لا يعرفون الا الغدر والخيانه ويعني هذه الوحشيه. فقوله تعالى: لا يقاتلنكم جميعا الا في صور محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم كتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم، اي مثل هؤلاء اليهود من دار النظير بما نزل بهم من العقوبه كمثل من نال جزاء بعيرهم من قبلهم وهم كفار قريش في وقعه بدر او بني قينقاع. قال ابن كثير: والثاني اسبق بالصواب، فان يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجلاهم قبل هذا، فالاقرب ان يتمثل الذين من قبلهم هم يهود بني قينقاع. قال: فكاد ان بني قينقاع كانوا اول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوه فيما بين بدر واخر. وكان من امرهم ان امراه من العرب، او روي انه ان امراه من العرب قدمت ببلد لها فدعته بسوق بني قينقاع وجلست الى قائد بها، فجعلوا اليهود يريدونها على كف وجهها فابت، فعمد الطائر الى طرف ثوبها وهي جالسه على الارض فاخذه الى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها، فطاحت فوكب رجل من المسلمين على الطائر فقتله، وكان يهوديا، فشكت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستفرق اهل المسلمين على اليهود فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فامرهم ان يخرجوا من المدينه ولا يجاوروه بها، فخرجوا الى الشام. وقال ابن جرير وأولى الأقوال بالصلاة أن يقال إن الله عز وجل مثل هؤلاء الكفار من أهل الكتاب مما هو مذيقهم بالنتائج للذين من قبلهم من مكذبي رسوله صلى الله عليه وسلم الذين أهلكهم بسخطه. وأمر بني قينقاع ووقعة بدر كان قبل جلاء بني النضير، وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم، ولم يخطط الله عز وجل منهم بعضا في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض. يعني أن جرير يرى وهو أمام المفسرين وشيخهم يرى تعميم الآية وعدم تخصيصها لبني قينقاع، بل هي تشمل بني قينقاع وتشمل أيضا المشركين في نجرة كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم يقول وكل ذاتكم وبال أمره فمن قربت مدته منهم قبلهم فهم ممثلون بهم فيما عنوا به من المثل. يقول صاحب بلال رحمه الله تعالى وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة ورفعها على الأفق في إطار النور يعود إلى الحادث الذي نزل في السورة ليرسم صورة لفريق آخر ممن اشتركوا فيها فريق المنافقين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يقول وهي حكاية لما قاله المنافقون اليهود بني النضير ثم لم يكن به وخذلوهم فيه حتى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولكن في كل جملة قرآنية نفسة تقرر حقيقة وتمس قلبا وتقع انفعالا وتصر مقوما من مقومات التربية والمعرفة والإيمان العميق. وأول نفسة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فأهل الكتاب هؤلاء كفروا والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام. ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم، انظروا إلى التوكيد في الوعد لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. فالله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون ويؤكد غير ما يؤكدون والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم يعني لو احتمل وخذ نصرهم هذا لا يقع من يولون الادبار ثم لا ينصرون. وكان ما شهد به الله وكذب ما اعلنوه لاخوانهم وقرروه. ثم يقرر حقيقه قائمه في نفوس المنافقين واخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قوم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله ولو خافوا الله ما خافوا أحدا من عباده. فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة ولا يجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه. فالعزة لله جميعا وكل قوى الكون خاضعة لأمره ما من دابة إلا هو آثم بناصيتها. فمما يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ولكن الذين لا يفهمون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله ذلك لأنهم قوم لا يفهمون. وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب تنشأ من حقيقتهم السابقة ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله. فمن الذي ينتج عن انهم يخافون المؤمنين اشد مما يخافون الله؟ ينتج عن ذلك انهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. انظر هنا وصف الحاله من اخر صفه لازمه من صفته صفه اليه الخطر لا يقاتلونكم لا يقاتلونكم جميعا في قرى محصنه او من وراء جدر كما يقول بأسهم بينهم شديد مبتدا وخبر. هذا الخبر هو ايه؟ حقيقه واقعه لا تتغير ابدا ابدا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ايضا في المضارع في الاستمرار ذلك بانهم قوم لا يعقلون. يقول ويا اعجب ما يقول ان هذا قاله من عده عقول يعني رحمه الله. يقول وما تزال الايام تكشف حقيقه الاعجاز في تشخيص حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقى المؤمنون بهم في أي زمان وفي أي مكان بشكل واضح للعيان. ولقد شهد هذا الكلام يعني من سنة 48 مثلا، ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة أو بعدها في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة، فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين. فلسطين وإذ إن إحنا ننطق كلمة فلسطين غلط، هنقول لك فلسطين سنون فلسطين فلسطين يعني في المناسبة نفهمها كويس. يقول فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين، فإذا انكتفوا لحظة واحدة يعني بدون جدران ومشاريع ولوا الأدبار كالجرذان، حتى لكأن هذه الآية نزلت فيه ابتداء وسبحان العزيز القدير. وتبقى الملامح النفسية الأخرى بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم فتى، على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم. انظر الفرق بين المؤمنين الذين وصفهم في الآيات الأولى ثم الآن وصف هؤلاء الكافرين. فعلى خلاف المؤمنين الذين تتوحد أجيالهم وتربط بينهم العقيدة وتقفز وراء حدود الزمان والمكان والجنس والنوع والانتماء لتوحد قلوبهم، فتتضامن أجيالهم حتى إن الخلق لا أقرب صفة في هؤلاء الخلق هو أنهم يدعون للسلف الأول ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا سلفا يأتي الإيمان، على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم وتجمعهم عاصفة الإيمان من وراء تواصل الزمان والمكان والجنس والوطن والعقيرة، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. والمظاهر قد تخدع، فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد. والناس اللي بيتابعوا يعني الأخبار منذ مدة يعني من مناسبات عدة يرون أو يحكون يعني كيف إن في مجلس الكنيسة بتاعهم بيضربوا بعض بالفعل يعني ضرب حقيقي، وطبعا الفيسبوك بيضرب يجيب ما بيطلعش في السنة ولا حاجة بشيء بالنسبة لهم عادي، يوصل الضرب يعني التفاجر والضرب العنيف هذا شيء عادي عندهم يعني. هذا كله ناحية وبنان هذه الآية بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا في ظهر الخبر لكن غفلهم كذا، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. والمظاهر قد تخدع، فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد، ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا لأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم، إنما هو مظهر خارجي خادع. وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع، فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور، وينكشف الحال عن نزاع في داخل معسكر واحد قائم على اختلاف المصالح وتفرق الاهواء وتصادم الاتجاهات. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيتهم بينهم شديدا. وما صدق المؤمنون مره وتجمعت قلوبهم لنا لا نعرف وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو. ومن اعظم جنود الله الروح الذي يخلفه الله في قلوب اعدائه، ولنا في هذه السوره عبره فاعتبروا يا اولي الابصار. فالله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين في هذه الغزوه ما قطعتم من ليله او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله واضح. فهم لم يفعلوا شيئا، انما الذي فعله الله بماذا وقذف في قلوبهم الرعب. فالقوة الحقيقة هي القوة القلبية، وخذف في قلوبهم يعني الرعب، وهذا نحن نراه من آيات الله سبحانه وتعالى أن هذا الجيش المدجج بالسلاح أمام هناك عزلة مع الأقصى شيء يملكه الإخوة أو الشباب المسلمين أو الأطفال حتى حجارة حجارة، هذا أقصى ما يستطيعون. ومع ذلك انظر إلى الفزع والهلع وسعيهم لإدخال القريبة البعيدة، اليوم إسرائيل مثلا غضبها من أمريكا المزعمين من أمريكا، لأن أمريكا لم تضغط على يعني الفلسطينيين بالصورة الكافية حتى يكفوا عن هذه الأشياء. فماذا يصنع أطفال بالحجارة وشباب بالحجارة إذا هذا الجيش المدجج بالسلاح؟ فإذا الحقيقة هم المنهزمون في الحق حقيقة أنهم هم يهاجمون داخليا حتى وإن أوتوا من الأسلحة يعني ما أي معنى. يقول: وما صدق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقا إلا وانسكت المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات، فهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال. وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق والجيش والجد في القلوب السفيفة المتفرقة. إنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب من المسلمين عندما تتفرق قلوب المسلمين، فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرفتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة. فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز، وهم الذين كفروا من أهل الكتاب متفرقوا الأهواء والمصالح والقلوب، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم كالسائل. والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورغبتهم، فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت. ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد كان عليهم أمر عدوهم وعدو الله، وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد فلم تقف لهم قوة في الحياة. والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم، فهذا يثق المعركة، والقرآن يخبرهم على هذه الحقيقة في سياق وقته لحادث وقع، وفي سياق التعقيد عليه وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل، شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه، ويتذكره كل من جاء بعده وأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، فاعتبره أولي الأبصار. ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نواه، فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير إليه الآية بعد ذلك غالبا: فمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلك وحقدوا على المسلمين أن ينالوا هذا الانتصار العظيم، وخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم في المدينة فيبعد من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتهمكون به وما يفكرون فيه من الشر، فذكرهم العهد وحذرهم مربة هذا الابتلاء، فردوا ردا غليظا نغيظا فيه تهديد، قالوا: يا محمد إنك لترى أن قومك لا يغرنك انك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فاضفت منهم فرقه، وانا والله لئن حربناك لتعلمن انا نحن الناس. ثم اخذوا يتحركون بالمسلمين، وذكرت الروايات قصه المراه التي عرضوها على كف وجهها، وان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، فقام راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول يجادل رسول الله عنهم مثل ما كان بينهم وبين الخضر بن عاص، ولكن الحقيقة كانت هي هذه الصلة بين المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية أن يجنوا عن المدينة، وهل يأكلوا معهم أم أموالهم وما تعاهم إلا السلاح، ورحلوا إلى الشام. فهذه هي الواقعة التي يشير إليها القرآن ويقيس عليها حال بني النضير وحقيقتهم وحال المنافقين مع هؤلاء وهؤلاء. ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من آل كتاب بالمقاومة فانتهوا بهم إلى تلك النهاية الفائتة، يضرب لهم مثلا بحال دائمة، يعني المثل الذي قبل هذا كان بريد مثل الذين من قبله، العبرة فيما مضى بنو قينقاع أو حتى في بلاد العبرة الآن في شيء دائم ومستمر، يضرب لهم مثل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان فاتفقان مع طبيعته ومهمته، فأعجب العجب أن يجتمع عليه الإنسان وحاله هو هذا الحال. وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إليها من تلك الواقعة العارضة، فيربط بين الحادث المفرد والحقيقة الكلية في مجال حي من الواقع، ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن. فالحقائق المجردة لا تؤثر في المشاعر ولا تستريح القلوب بمثل ذلك. وهذا فرق ما بين منهج القرآن في خطاب القلوب ومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين. تنتهي قصة بني النضير وقد ضمت في ثناياها وفي أعقابها هذا الحسن من الصور والحقائق والتوجيهات، واتصلت أحداثها المحلية الواقع بالحقائق الكبرى المجردة الدائمة. وكانت رحلة في عالم الواقع وفي عالم الضمير تمتد إلى أبعد من حدود الحادث ذاته، وتفترق الواقع في كتاب الله عن رواية في كتب البشر بمحجات ما بين صنع الله وصنع البشر من فوارق لا تقر. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار قابلين فيها، وذلك جزاء الظالمين. كمثل الشيطان أي مثل المنافقين في إغراء بني النضير على القتال ووعدهم النجدة أو الحوت معهم، ومثل اتباع بني النضير لوعد ذلك الكاذب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر اكفر أي إذ غر إنسانا ووعده على اتباعه وكفره بالوحي أن يصرف عند الحاجة إليه. فلما كفر أي بالله واتبع ورفع قال إني بريء منك، قال أي مخافة أن يسلمه في عذابه مسلما له وقادرا. إني بريء منك يعني قال أعيده إني أخاف الله رب العالمين أي في نصرته. فلم ينفعه التبرؤ كما لم ينفع الأول وعده الإعانة، يعني كما أن في المثل الأول وعدوه بالإعانة فلم يفعله. فكذلك هنا الشيطان أيضا يعني خذله فخذل هذا الكافر فلم ينصره فلم ينفعه يعني التبرؤ. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أي في حق الله تعالى وحق العباد. يعني وهكذا جزاء اليهود من بني النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصرة، وكل كافر بالله غالب لنفسه على كفره به إنهم في النار مخلدون. قيل إن المقصود بهذه الآية إذ قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر قيل هو راهب تركت عنده امرأة فزين له الشيطان وطأها فحملت ثم حقنها خوفا أن يصطلح، فدل الشيطان قومها على موضعها فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه. فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم، فسجد له فتبرأ منه فأسلم. وهذه القصة مذكورة في ابن التفسير بطولها وفي حديث صححه الحاكم وسلم الذهبي هذا التصحيح. وقال ابن الجوزي إن الصحيح أن هذه القصة موقوفة على علي رضي الله تعالى عنه خلافا لقول ابن عطية لما علقها قال منسوبة للكفار ضعيفة. ابن الجوزي يرى أنها موقوفة على علي، وقال بعض العلماء لعلها من الإسرائيليات. أي نعم، والقصة معروفة يعني قصة هذا الراهب الذي تركت عنده هذه المرأة فما زال يستدرجه في الإغواء حتى وقع بها ثم حملت ثم إنه خشي أن يصطلح فقتلها ودخلها فأتى الشيطان إخوتها في المنام وأدخلهم على مكانها. فإلى آخره كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى إني أخاف الله رب العالمين المقصود للمعروف أن إبليس منذر ومؤذن، يعني إبليس سأل الله سبحانه وتعالى أن ينظره ويؤذنه يوم القيامة، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. وضح إبليس حتى أن حي إبليس حي وقائم ويعني موجود، فإبليس الآن ليس في النار وإنما هو مازال يمارس يعني مهمته في إغواء البشر. فإني أخاف الله رب العالمين قال بعض التفسير يعني أن يعذب لي عذاب الآن في الدنيا، وضح لأنه الآن موجود في الدنيا كما هو معلوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.

أعطاه أكثر استدراجه حتى إذا أخذه لم يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يسر حتى إذا أخذه لم يسره فالله صلى الله عليه وسلم يملي ولكنه لا يملي وأخذه أخذ عزيزي مقتدر فيطلق الله النسيان على العبد مما ينسى مصالح نفسه ينسى الأثر لا يراجع نفسه ولا يحاسبها لأن هذه وسيلة للتصحيح فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه على تماديد المعاصي والله تعالى يعطيه ويعطيه ويعطيه فاعلم أنه استدراج ثم تلا حوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون كما قال أيضا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا يستوي أصحاب النار وهم الناسون الغابرون وأصحاب الجنة وهم المؤمنون المتقون الموفون بعهدهم أصحاب الجنة هم الفائزون أي بالنعيم المقيم وسلام أصحاب الشافعي في هذه الآية الكريمة على أن المسلم لا يقتل بالكافر لأنه لا يستويان ونوقف هذا بأن يعني أحد من العلماء لم يصل بينهم يعني هل أبو حنيفة الذي يقول بقتل المسلم بالكافر هل هو يسوي بين المسلم والكافر طبعا لا يسوي بين المسلم والكافر لأن إيجاب الخطاب ليس بتسويع لأنه ما للمتباينين للوجوه إلا وقد استوى في وجه أو وجوه فلا يكون إيجاب القول استواء كما لا يكون إيجاب البيئة والكفارة استواء ثم يقول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن الجامع للمواعظ الموجب للنظر والتقوى بكل حال على جبل يعني بأن يحمل الجبل ويكلم بما فيه لرأيته خاشعا أي متذللا لعظمة الله متصدعا أي متكفقا من خشية الله يعني ما عظم مقداره الجبل وطلبته وثناه وقوته وقوته ومع ذلك لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل يقول الخاشعين أي قلوبهم أي قلوبها غير كافرين أقسى من الحذر في عدم التأثر والقبول إن الكلام الإلهي بلغ من التأثير ما لا إمكان للزيادة وراءه حتى لو كبر إنزاله على زمن لتأثر منه بالخشوع ومن صداع فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا عذر لأحد في ترك تدبر القرآن الكريم القرآن هو هو كما أنزل الله سبحانه وتعالى في القلوب التي تغيرت القلوب التي اختلفت أما كلام الله تعالى فلو سلم القلب من الحدث والحواجز لا كان من أشد أشد انفعالا في القرآن الكريم من هذا الجبل يقول ابن الجوزي في هذه الآية الكريمة وهذا توبيخ لمن لا يحترم القرآن ولا يؤثر في قلبه مع الفهم والعقل وتلك الأمثال نضربها للناس أي وتلك الأمور نضربها للناس لعلهم لا يتفكرون أي ليعلموا أنهم أولى بذلك الخشوع والتقوى والغرض توبيخ الإنسان على خطوة قلبه وحلة تفكره عند تدبر القرآن وتدبر قواعده ودواجره هناك تفسير آخر خرج هذا هو تفسير مشهور والمعتمد في تفسير الآية لكن لا بأس بإيراد قول آخر أن المخاطب بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يمتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فإن الله سبحانه وتعالى مع ذلك امتن عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ثبتك بما لا تثبت له الجبال ثبتك بنزول الوحي عليك ونزول القرآن عليك مع ان فعل هذا القران لو نزل على جبل لرايته خاصا مسقط الدعم من خشيه الله. اما انت فلولا تثبيت الله لا تصدع قلبك ولا نطق ذلك، وانما كان ذلك بتثبيت من الله عز وجل. ثم اشار تعالى الى انه كيف يترك الخشوع لذات الله واسمائه، او كيف يترك الخشوع، كيف يترك العباد الخشوع لكلام الله الذي يحتوي على اسمائه وافعاله وصفاته، مع انه عز وجل هو الله الذي لا اله الا هو. يعني كيف لا تخشعون لهذا الكلام الذي يحتوي اسماء الله وصفاته وافعاله، مع انه اي منزله هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم. يقول صاحب حفظ ذلك: واخيرا تليه تلك التسبيحه المديده. فيقول ثم يدور الايقاع الذي يتخلل القلب ويهزه وهو يعرض اثر القران في الصخر الجامد لو تنزل عليه. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وهي صوره تمثل الحقيقه. فان لهذا القران لثقلا وسلطانا واثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه في حقيقته. ولقد وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجد عندما سمع قارئا يقرا والطور وكتاب المذكور في رخص منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فارتكب الى الجدار ثم عاد الى بيته يعوده الناس شهرا الا الم به. واللحظات التي يكون فيها الكيان الانساني متفتحا لتلقي شيء من حقيقه القران يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم الماده فعل المغناطيس والكهرباء بالاجسام او الاسد. والله خالق الجبال ومنزل القران يقول: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. والذين احسوا شيئا من مس القران في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقه تذوقا لا يعبر عنه الا هذا النص القراني المشع الموحي. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وهي خليقه بان توقظ القلوب للتامل والتفكير. واخيرا تجيء تلك التسبيحه المديده باسماء الله الحسنى، وكانما هي احد من اثار القران في كيان الوجود كله، ينطبق بها لسانه وتتجاوب بها ارجاؤه. وهذه الاسماء واضحه الاثار في صميم هذا الوجود وفي حركته وروابه، فهو اذ يسبح بها يشهد كذلك لاثارها. هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم. ولكل اسم من هذه الاسماء الحسنى اثر في هذا الكون ملحوظ، واثر في حياه البشر ملموس. فليكون هي القلب بفاعليه هذه الاسماء والصفات، فاعليه ذات اثر وعلاقه بالناس والاحياء، وليست هي صفات سلبيه او منعزله عن كيان هذا الوجود واحواله وظواهره المصاحبه لوجوده. هو الله الذي لا اله الا هو، فتقرر في الضمير وحدانيه الاعتقاد، ووحدانيه العباده، ووحدانيه الاتجاه، ووحدانيه الفاعليه من مبدا الخلق الى منتهى. ويقوم على هذه الوحدانيه منهج كامل في التفكير والشعور والسلوك وارتباطات الناس بالكون وبسائر الاحياء، وارتباطات الناس بعضهم ببعض على اساس وحدانيه الله. هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور، ومن ثم تستيقظ مراقبه هذا الضمير لله في السر والعلانيه، فيعمل الانسان كل ما يعمل بشعور المراقب من المراقب من الله المراقب لله، الذي لا الانسان الذي لا يعيش وحده ولو كان في خلوه او منازعه، ويتكيف سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام. هو الرحمن الرحيم، فيستقر في الضمير شعور الطمانينه لرحمه الله والاسترواح، ويتعادل الخوف والرجاء والفزع والطمانينه. فالله في عقيده المؤمن لا يطارد العباده ولكنه يراقبهم، وهو لا يريد الشر بهم بل يحب الهدى ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والاحوال. هو الله الذي لا اله الا هو يعيدها في اول التسبيحه في الثانيه لانها القاعده التي تقوم عليها سائر الصفات. الملك فيستقر في الضمير ان لا ملك الا لله الذي لا اله الا هو. واذا توحدت الملكيه لم يبق من مملوكين الا سيد واحد يتجهون اليه ولا يخدمون غيره. فالرجل لا يخدم سيدين في وقت واحد ما جعل الله رجلا من قلبين في زوجه. القدوس وهو اسم يسع القداسه المطلقه والطهاره المطلقه ويلقي في ضمير المؤمن هذا الاسعاع الطهور فينظف قلبه ويطهره ليصبح صالحا لتلقي قيود الملك القدوس والتسبيح له والتقديس. السلام وهو اسم كذلك يشيع السلام والامن والطمانينه في جنبات الوجود وفي قلب المؤمن تجاه ربه، فهو امن في جواره سالم في كنفه وحيال هذا الوجود واهله من الاحياء والاشياء. ويعود القلب من هذا الاسم بالسلام والراحه والاطمئنان، وقد هدات سرته وسكن بلباله وجمح الى المواجعه والسلام. المؤمن واهب الامن واهب الايمان، وارض هذا الاسم يشعر الخلق بقيمه الايمان حيث يلتقي فيه بالله، لان المؤمن يسمى مؤمنا، فالله سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى المؤمن، ويتصف منه باحدى صفات الله ويرتفع الى الملا الاعلى بصفه الايمان. المهيمن، وهذا بدء صفحه اخرى في تطور الصفات، في اختيار الصفات السابقه القدوس السلام المؤمن صفات تتعلق مجردة بذات الله، أما هذه فتتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس توحي بالسلطان والرقابة. كذلك العزيز الجبار المتكبر، أي صفات توحي بالحق والغلبة والجبروت والاستعلاء. فلا عزيز إلا هو ولا جبار إلا هو ولا متكبر إلا هو، ولا يشاركه أحد في صفاته هذه ولا يتصف بها سواه، فهو المنفرد بها بلا شريك. ومن ثم يجيء ختام الآية سبحان الله عما يشركون. ثم يذكر المقطع الأخير في التسبيحة النبيلة هو الله، فهي الألوهية الواحدة وليس غيره بإله، الخالق البارئ، والخلق التصميم والتقدير، والبر التنفيذ والإخراج، وهن وصفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق. المصور وهي تعارف صفة يركب خط ذو الصفتين قبلها، ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة. وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة في الفروق يستهيئ القلب لمتابعة عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة حسب التطور الإنساني. فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات، وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة، فهذه لا يعرفها إلا الله، إنما نحن ندرك شيئا من آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة. له الأسماء الحسنى، الحسنى في ذاتها بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانهم. والحسنى التي توحي للحسن للقلوب وتجيبه عليها، وهي الأسماء التي يتذكرها المؤمن ليفوغ نفسه وفق إيحائها واتجاهها، إذ يعلم أن الله يحب له أن يتصف به وأن يتدرج في مراتبه وهو يتطلع إليها. وخاتمة هذه التسبيحة المدينة بهذه الأسماء الحسنى والفتحة البعيدة مع مدلولاتها المحيطة وفي فيوضاتها العديدة هي مذهب التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود وينبعث من كل موجود، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الاسماء ويشارك فيه مع الاشياء والاحياء، كما يتناقى فيه المصنع والختام في تنافخ والتئام. وهذا من ذلك الرب العزيز على القصد، لان نفس الشيء في الاول الاسطوري سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، واخرها يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يعني كما تلاحظون هذا النموذج من خطائر الزمان، وهو ايه؟ الاهتمام بموضوع الوحده الممنوعية، وتقريبا يعتبر يعني أفضل مرجع في هذا الجانب، جانب موضوع الوحدة الموضوعية لسورة القرآن الكريم وآياته من فقرات هذا يعني المرجع. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأسمائه مع أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له. كل مرارا إن المقصود بقولنا لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الحس وما توهم، هو الرحمن الرحيم أي المنعم بالنعم العامة والخاصة، ومن كان مبتدعا على الأسرار يحب أن يخشى عليه ويخشى منه، لا سيما من حيث كونه منعما، الحق المنعم ان يخشى عليه ويخشى ان تجلب نعمه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك اي الغني المطلق الذي يحتاج اليه كل شيء، المدبر للكل في ترتيب نظام لا اكمل منه. القدوس اي المنزه عما لا يليق بجلاله تنزها بليغا. السلام في السلام يعني ذو السلامه، ذو السلامه من كل عجل ونقص، وذو السلامة أي سلم الخلق من ظلمه، الخلق في أمان وضمان لأنه لا يظلم الناس شيئا، أو السلام المسلم على عباده في الجنة، إشارة لقوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. يقول القاسمي: السلام أي الذي يسلم خلقه من ظلمه، أو السلام المبرأ عن النقائص كالعجل. المؤمن أي لأهل اليقين بإنزال السكينة ومن فزع الآخرة يعني يؤمنهم. المهيمن أي الرقيب على كل شيء باطلاعه واستيلائه وحفظه. العزيز أي القوي الذي يغلب ولا يغلب. الجبار أي الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، والذي لا يخرج أحد عن قبضته عز وجل. وفي هذا كل إمام مقيم رحمه الله تعالى في الدنيا: وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غلا ذا كثرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه للإنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه للإنسان، من قوله جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بناني. المتكبر أي الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. وطبعا الكبرياء إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ في صفات الله مدح، وفي صفات المخلوق ذم. وجاء في الحديث القدسي: العظمة إجالي والكبرياء إجالي، فمن نزعني واحدا منهما أطمت. سبحان الله عما يشركون أي من الأوثان والشفعاء. هو الله الخالق أي المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. البارئ أي الموجد لها بعد عدم. المصور أي الكائنات بما يشاء أو كما شاء سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى أي الدالة على محاسن المعاني وأحسن المنازل. يسبح له ماء السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم أي في تدبيره خلقه وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم. كل الوقت النفس مع كل اسم من الأسماء الحسنى التي ذكرت في هذه الفئات هذه سورة الحق، لكن طبعا خلص عمل الخطاب نفس يوم ذلك إلى وقت آخر صلى الله تعالى، لكن نحن فقط عند واحد فقط من هذه الأسماء المذكورة وهو المتكبر والكريم. هما متقاربان من حيث المعنى، المتكبر والكبير. يقال كبر يكبر أي عظم فهو كبير. وقال ابن سينا: الكبر نقيض الصغر، وكبر الأمر أي جعله كبيرا، واستكبر قاله كبيرا كقوله تعالى: فلما رأيناه أكبرنا أي أعظمنا. والتكبير التعظيم، والتكبر والاستكبار التعظم، والكبر الرفعة في الشرف، والكبرياء المنكر. كقوله تعالى وتكون لكما الكبرياء في الارض. فالكبرياء ايضا العظمه والتدبر. والتاء التي في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلم كما يقال فلان يتعظم. يتعظم يتعظم يعني يتكلم العظمه وهو ليس العظيم يتعظم. فالتاء هنا في المتكبر ليست ايه تدل على التعاطي والتكلم كما يقال فلان يتعظم وليس العظيم ويتسخى وليس بسخي مثلا ويتفرق وليس بفرق وانما هي تاء التفرد والتفصل. قال الاجهري التفاعل قد يميل بغير التكلم ومنه قول العرب فلان يتظلم اي يظلم. وفلان يتظلم يبكو من الظلم يعني احيانا تكون في التكلم يتظلم يقدم هنا ما يبكو من الظلم لكن احيانا يتظلم تستعمل بمعنى ايه يظلم. وهذه كلمه من الافضل. فثبت ان هذا البناء غير مقطوع على التكلم. فقال الرجل بعد ان ساق كلام الازهري وانا اقول يمكن ان يجاب بوجه اخر وهو ان المتفاعل هو الذي يحاول اظهار الشيء ويبالغ في ذلك الاظهار. وبان كان صادقا فيه كان ذلك الاظهار منه صفه مدح وان كان كاذبا فيه كان صفه ذم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالمتكبر في ايه واحده من القران الكريم في قوله العزيز الجبار المتكبر. واما اسمه الكبير فقد ورد في سته مواضع من القران الكريم منها قوله تعالى عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال فقال وان الله هو العلي الكريم. وقد جاء بالقرن باسمه العلي والمتعال. اما معنى المتكبر والكبير قال قتاده المتكبر اي تكبر عن كل شر. وقيل المتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده وهذا يرجع للمعنى الاول. وقال القصبي هو المتعالي عن صفات الخلق ويقال هو الذي يتكبر على عزاف خلقه اذا نازعوه العظمه. وقال القرطبي المتكبر الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله. وقيل المتكبر عن كل سوء المتعظم عما لا يليق به من صفات الحلق والذم واصل الكبر والكبرياء الامتناع وقله الانقياد. قال حميد بن خوف عفت مثل ما يعفو الفصيل فاصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذميم. وقال عبد الله ان السفي هو البليغ الكبرياء والعظمه. وكذلك قال العلماء في معنى الكبير فقال ابن جرير الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء اعظم منه. وقال الخطابي الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشان فصغر دون جلاله كل كبير. فيقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. اذا معنى المتكبر والكبير اولا الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم. ثانيا الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله. وثالثا الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. رابعا الذي له الكبرياء في السماوات والارض اي السلطان والعظمه. اما اثار الايمان بهذين الاسمين الشريفين الكبير والمتكبر فاولا ان الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء واكبر من ان يعرف كنه كبريائه وعظمته واكبر من ان نحيط به العلم كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فالله جلت عظمته اكبر من ان نعرف كيفيه ذاته او صفاته. ولذلك نهينا عن التفكر في الله لاننا لم ندرك ذلك بعقولنا الصغيره الخاصره المحدوده. فقد قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وقد وقع الفلاسفه في ذلك وحاولوا ان يدركوا كيفيه وماهيه ربهم بعقولهم فتاهوا وظلوا ضلالا بعيدا ولم يجدوا سوى الحيره والتخبط والتناقض فيما فكروه من الاقوال والمعتقدات. فمن اراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته لأنه أعلم الخلق بالله وصفاته فعليه أنزل الكتاب العزيز الذي لا تكاد الآية منه تخلو من صفة لله عز وجل. وأيضا عليه أنذرك السنة الشريفة الحديثة. أيضا التكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فصفة السيد التكبر والترفع، وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. وقد توعد الله سبحانه وتعالى المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم ينازعون الله في صفة المتكبر لأنه هو السيد. قال تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والاستكبارون هذا هو رفضهم القيادة لله وأوامره ورفضهم عبادة ربهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أي نعم. ومن تكبر المشركين قولهم: أنؤمن لك، قالوا أنؤمن لك والسبع كفر هنود. فكان الكبر سببا للطبع على قلوبهم كما قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. ايضا هلاك ابليس نفسه كان بسبب التكبر، ان ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ولا كان يخلو قارية في الارض من هذا المرض العظام الذي كثر التحذير منه في القران وفي السنه. نعم. ايضا الكبر يمنع من طلب العلم والسؤال عنه، لان المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم، ويرى ان ذلك فيه نهاره له ويؤثر البقاء عن الجهل، فيجمع بين الكبر وبين الجهل، بل قد يجادل ويناقش ويخوض في المسائل بدون علم حتى لا يقال انه لا يعلم فيظهر عند الناس. قال تعالى: اذكروا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ويجزيه يوم القيامه عذاب الحريق. وقال تعالى: ولا تطهر خدك للناس. ونحو ذلك قوله تعالى: ان الذين يجادلون في ايات الله بغير علم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وقد لم السلف الكبر في العلم، فمن اقوالهم: من اعجب برايه ظن، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس زل، ومن خالف الانزال حقر، ومن جالس العلماء كفر. وقال ابراهيم بن الاشعث: سالت الفضيل بن عياض عن التواضع، وقال: ان تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان اجهل الناس لزمك ان تقبله منه. وقال سعيد بن الملك: لا يزال الرجل عالما لا تعلم، فاذا ترك التعلم وظن انه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو اجهل ما يكون. ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لم تمنعه منزله النبوه من ان يطلب العلم ممن هو دونه، فقال للخضر عليه السلام: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رسلا؟ اما باختصار ايضا صفه الجبار، فجبر الرجل على الامر يجبره جبرا وجبورا، واجبره اي اجبره عليه. والجبر خلاف الكسر، فكل جبر العظم يجبره جبرا. والجبر ان تغني الرجل من الفقر او يجبر عظمه من الكسر. وتجبر النفس والكبر اي الضر والاوهام. والجبار العظيم القوي الطويل، قال الله تعالى: قال يا موسى ان فيها قوما جبارين، يعني أراد طول القوة والعظم، يعني كأنه ذهب به إلى الجبار من النخيل، النخلة الجبارة الطويلة التي تفوت يد المتناول، نخلة جبارة عظيمة سليمة، النخلة الجبارة عظيمة سليمة. وتجبر الرجل إذا تكبر، قال تعالى: ولم يجعلني جبارا سخيا، أي متكبرا على عبادة الله تعالى. هذا الاسم جبار ورد في القرآن مرة واحدة، سياد العزيز الجبار المتكبر، ومعناه المصلح امور خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم. وقيل او قال كذا: جبر خلقه على ما يشاء من امره. وقال الخطابي: الجبار هو الذي جبر الخلق على ما اراد من امره ونهيه. وقيل هو الذي جبر مفاخر الخلق، يعني كفاهم اسباب المعاش والرزق. ويقال بل الجبار العالي فوق خلقه من قوله تدبر النبات الى على واجتهد. ويقال للنخله التي لا تنالها اليد طولا يقال لها الجبار، النخله الجباره التي لا تطل لها اليد. وقال الشوكاني الجبار جبروت الله وعظمته، والعرب تسمي الملك الجبار. وقال السعدي الجبار هو بمعنى العالي الاعلى، وبمعنى القهار، والمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسره وللضعيف العابد ولمن لاج به ولجا اليه. اذا خلاصه كانت معنى اسم الله عز وجل الجبار ان الجبار هو العالي على خلقه، لان فعال من ابيات البلاغه. الجبار هو المفلح للامور من جبر الكسر اذا اصلحه وجبر الفقير اذا اغناه، والجبار هو القاهر خلقه على ما اراد من امر او نهي، كما قال عز وجل لنبيه عليه السلام وما انت عليهم بلقاء، اي لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى ولم تكلف ذلك.